شو بخاف دق على وما لا شو بخاف نص الليل ما حكي شو بحس الليل صعب بسمعها ضربي ضربي بيخطر لي أخذ حبي تأكرنا شو بخاف حتى الخط ما يلاقي حكي حبيبي